الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة قريش تفسير موضوعي ميسر. سورة قريش مكية، نزلت قبل الهجرة، وآياتها 4 آيات. قريش قبيلة من أشرف قبائل العرب، وسميت السورة باسمهم لوقوع اسم قريش في مطلعها، ولم يقع هذا الاسم قريش في غير هذه السورة. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وورد عند الطبراني وفي الأوسط وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله قريشا ب7 خصال. فضلهم بأنهم عبدوا الله 10 سنين، عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي. وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم، وهي السورة التي بين أيدينا لإيلاف قريش. وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية. قريش، قبيلة قريش بمكة قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، قوم الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة قريش تبين فضل الله على قريش وأمر الله لهم بعبادته، فالنعم تستوجب الشكر، وذلك بعبادة المنعم وحده، والشكر معه الزيادة. سورة قريش وفضل الله على قريش وأمرهم بعبادته، يمكن أن نقسم هذه السورة إلى قسمين. أولا في أول آيتين نعم الله على قريش، ثانيا وجوب شكر صاحب النعمة بعبادته وحده الآية الثالثة. 3 آيات: نعم أشكر صاحب النعم، نعم الله تعني وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش أي لأجل عادة قريش وإلفهم. إلف ماذا؟ إيلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. لإيلاف قريش، لأجل إيلاف قريش، لأجل عادة قريش، لأجل إلف قريش، ماذا ألفوا؟ إيلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، آمنين في كل عام، يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم. قريش وهم ولد النضر بن كنانة، قبيلة قريش أشرف قبائل العرب. قال تعالى: لأجل هذه النعمة، الأمن الذي حصل لهم، إلفهم لرحلة الشتاء والصيف بلا مشوش لهم، قيامهم بخدمة البيت واحترام العرب لهم وتقديرهم، لأجل هذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشركوا به أحدا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي من أجله، من أجل هذا البيت، بما وضع الله في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه، هذا كله فضل من الله. فالذي أمنهم والذي أطعمهم، تأتيهم البضاعات وتأتيهم الأطعمة ويأتيهم ألوان الأشياء في هذا المكان وهم فيه وهم في بلدهم بسبب هذا البيت الحرام، فليعبدوا رب هذا البيت الحرام. فوجوب شكر صاحب النعمة بعبادة الله وحده، إطعام وأمن، فلا بد من توحيد لله بالعبادة. هذا هو مفاد هذه الصورة والمعنى الأساسي الذي ينبغي أن يغفل عنه إنسان. نعمة أشكر الله يزيدك من نعمائي.